بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان رحلة الروح إلى السماء. والآن مع بداية المحاضرة. الحمد لله واهب الحياة وسالبها، المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها، الذي خلقنا من تراب وإليه يصيرنا، ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا. ونصلي ونسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته والقيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها، فنبه العباد من غفلتهم وخلصهم من حيرتهم ووجههم الوجهة الصحيحة. أما بعد، فنحن حينما نتكلم عن ما يقع بعد الموت أو القيامة الصغرى أو حياة البرزخ، فينبغي أن يستحضر كل منا أن هذا الذي يسمعه اليوم قطعا وحتما سيكون حقيقة واقعة يعيشها ويشهدها، ويصبح الغيب أمام عينيه شهادة. فما لم يكن يراه بل كان فقط يسمعه في حلق العلم وفي المواعظ وفي الخطب، سوف يعيشه كل منا تماما كما عاشه من قبلنا، ملايين وبلايين البشر عاشوا ودبوا على وجه هذه الأرض من قبلنا، ومروا بهذه المرحلة وآلوا إلى ما قدموا من عمل. فينبغي لكل منا أن يستحضر أنه هو المخاطب بهذا الكلام، وأنه اليوم يسمع وغدا سوف يوقن علم يقين وعين يقين وحق يقين بكل هذه الأمور الغيبية، لأنها خرجت من مشكاة النبوة ونطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في بعض المواعظ: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم. من حيل الشيطان الرجيم أنه كي يصرف الإنسان عن الاستفادة من المواعظ ومن الآيات والأحاديث في شأن الموت وغيره، أنه دائما يوجد عنده شعورا بأن هذا كلام موجه لغيره، فيجعل الإنسان يسلك مثل هذا السلوك، كأن الحق فيها على غيرنا وجب، كأن الحق والواجبات والفرائض والشرائع واجب على غيرنا، فكل إنسان يلقي التبع على غيره، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، يعني حالنا وسلوكنا ليس حال من يوقن بالموت ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى، لكن نحن في حياتنا وفي سلوكنا وفي أهدافنا التي نعيش من أجلها إنما هو حال أناس يعتقدون أن الموت مكتوب على غيرهم، أما هم فلن يموتوا. وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الذين نشيع من الأموات سفر، أناس مسافرون سيسافرون ويرجعون إلينا، فلذلك لا ننفعل ولا نتعظ بأن هذه الرحلة ذات اتجاه واحد ليس فيها رجعة من جديد إلى الدنيا. وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم نسكنهم في قبورهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم. فلذلك ينبغي أن نستحضر هذا الأمر جيدا، وهو أن كل منا يتصور أنه هو المخاطب بهذه النصوص، بل هو في الحقيقة ليس كأنه، لكن هو في الحقيقة سوف يعيش هذا الأمر واقعا حتما ولا جدال في ذلك، ومن شك في ذلك فسوف يأتيه لحظة يوقن تمام اليقين، لكن حيث لا ينفعه اليقين، كما تكلمنا من قبل، اليقين المنجي واليقين النافع هو اليقين هنا في دار الامتحان. أما اليقين وقد صار الغيب شهادة وقد صار الخبر معاينة فهذا لا يجدي. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا اليقين لا يجدي لأنه في دار الجزاء. أما اليقين الذي يمدح أهله فهو هنا في هذه الدار وقد افتتح الله تبارك وتعالى كتابه المجيد بالثناء على المتقين وجعل أولى صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما يحضرهم الموت فإن لهم خاصية لا توجد في من عداهم من البشر ومن الصالحين. هذه الخصوصية هي أن الأنبياء بالذات الأنبياء حينما يحضرهم الموت فإن الله عز وجل يريهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم. ثم بعد هذه الإراءة يخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم. ولا شك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم على البقاء في هذه الدنيا، وقد حدث هذا الشيء لسيدهم وخاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير فاختار الرفيق الأعلى. ففي صحيح البخاري عن الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني وهو سليم معافى، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، يعني كأنه يجيب على هذا العرض الذي عرض عليه. فغشي عليه ساعة من الزمان ثم أفاق فأشخص بصره إلى السماء وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى. تقول أم المؤمنين: قلت إذن لا يختارنا، ففهمت أنه خير، وتذكرت ذلك الحديث الذي كان يحدثها به من قبل وهو صحيح عليه الصلاة والسلام. فلما سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى قالت: قلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اللهم في الرفيق الأعلى. وجاء في إحدى الروايات تقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير يومئذ. أما بالنسبة لباقي البشر فهناك رحلة، كل أذن تسمع الآن وكل عين تبصر وكل عقل يعي، سوف يأتي يوم كل منا لابد أن يمر بهذه الرحلة، رحلة الروح بعد نزعها من البدن وبعد خروجها من البدن فإن الروح ترحل إلى السماء. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد وهو يعني أحد رواة الحديث عن أبي هريرة: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، يعني طيب ريح هذه الروح ورائحة المسك. قال: ويقول أهل السماء، ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا، يعني أنها تلعن في كل سماء، ويقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به آخر الأجل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البراء التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده، يعني إذا كان أهل الدنيا حينما يعين شخص في منصب معين، مدير أو أي موظف، حينما ينهي خدمته فإنهم يعقدون له حفلة تكريم، فأولى ثم أولى أن الله تبارك وتعالى يكرم المؤمن ويقام له هذا الاحتفال في كل سماء حينما تأخذ الملائكة روحه فتصعد به في كل سماء، فيكرمه الملائكة ويرحبون به هذا الترحيب. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث البراء هذا التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده، حيث تصلي ملائكة الله على تلك الروح الطيبة وتفتح لها أبواب السماء وتجعل في كفن من الجنة وحنوط من الجنة،

ثم يقول أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده، حتى تقع في جسده وتعاد إلى جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه إلى جسده. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقول فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. ومعنى فيها هنا معنى يعني فوقها، لأن الله تبارك وتعالى لا يحل في شيء من خلقه، الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، وليس المراد إن الله في السماء يعني أن السماء تحويه وتحصره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل فوق سماواته بائن من خلقه. وإذا كان الله عز وجل قد قال في كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض فما بالك أيضا بالعرش وهو مخلوق أيضا. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن السماوات في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، الكون يعني عظيم جدا، وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يتفكرون في هذا، يعني ابتداء من هذه الأرض التي نحن إذا إنسان كان يكثر السفر مثلا ويتنقل في الآلاف الكيلومترات أو الأميال سوف يحس فعلا ما معنى إن أرضي واسعة، أرض الله حقا واسعة، واسعة جدا أكثر مما نتصور. ثم هذه الأرض الواسعة الشاسعة كلما ابتعدت عنها، للإنسان الذي يخرج مثلا في رحلات الفضائية وهذه الأشياء تظهر حتى تصبح في النهاية كيعني برتقالة في حجم البرتقالة كلما بعد الإنسان عنها، وربما يعني إذا ابتعد أكثر وأكثر لا ترى لشدة ضالتها بالنسبة للمجموعات الشمسية الأخرى مثلا. ثم بعد ذلك هذه المجموعة الشمسية والله أعلم كمان ماذا بعدها، هذه كلها ما زالت في السماء الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وفي الآية الأخرى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب في سورة الصفات، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، يعني هذه الكواكب ما زالت في السماء الدنيا، واضح؟ أين تنتهي السماء الدنيا؟ الله وحده يعلم. ثم مع ذلك السماء الثانية والثالثة إلى السابعة. لذلك التفكر في خلق الله تبارك وتعالى والتفكر في خلق السماوات والأرض وفي علم الفلك وعلم الهيئة وهذه الأشياء، التفكر فيها هو في الحقيقة نوع من العبادة، لا تعتبر ثقافة عامة ولا علم من العلوم يدرس، لكن هذه عبادة قد يثاب الإنسان عليها ثوابا عظيما إذا أعمل فكره فيها كي يتفكر في خلق الله استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتفكر في مخلوقات الله هذه عبادة تؤدى بالقلب بالعقل حتى يفقه الإنسان قدرة الله عز وجل وأذلة وحدانيته. حينما يأتي أصحاب العلوم الحديثة والاكتشافات فيخبروا لنا أن تركيبة الذرة تبلغ حدا من التناهي الدقة بحيث لا ترى، نحن لا نرى الذرة طبعا ولا ترى، لا يمكن رؤيتها، واضح؟ فإذا كانت الذرة لا ترى لدقة حجمها، ثم المجرات أو المجموعات الشمسية والنجوم وهذه الأشياء، النظام الشمسي يعني لا يرى أيضا لعظم حجمه، ثم نكتشف بعد ذلك ونعلم أن نفس نظام المجموعة الشمسية من حيث توزيعها في المدارات وهذه الأمور هو نفس النظام الموجود في الذرة، أفلا يدل ذلك على أن الخالق والصانع واحد سبحانه وتعالى؟ فالحقيقة يعني لا ننظر إلى هذه العلوم كل العلوم في الحقيقة، لا ننظر إليها على أنها يعني مجرد علوم مادية كما نتلقاها أو يتلقاها العمي المقلدون من الغرب، وتصبح أمارة الإنسان المتطور المتحضر الذي لا يذكر الله عز وجل في كلامه أبدا، يذكر حقائق مجردة، وإذا تفضل ونسبها إلى شيء فينسبها إلى الطبيعة، إله جامد غافل معدوم. فإن الطبيعة، الطبيعة فعيلة بمعنى مفعول، كما تقول أسير بمعنى مأسور وجريح بمعنى مجروح، فالطبيعة مطبوعة، من الذي طبعها، من الذي خلقها؟ الله عز وجل. فالطبيعة هي تفتقر إلى الله عز وجل حتى يخلقها، فكيف تخلق هي؟ هم يريدون إلها أصم أبكم غير عاقل جامد حتى لا يكون في مسؤولية تجاه توحيد هذا الإله. الحقيقة هذه العلوم هي من صلب الدين، أي علم من العلوم التي ترشدك إلى التفكر في قدرة الله عز وجل فهي من صلب العقيدة ومن صلب التوحيد ومن صلب الدين. فالذي يدرس علوم النباتات، الذي يدرس علوم الزراعة، الأسماك، الحيوانات، الطيور، الفضاء، الجيولوجيا، التشريح، الطب بكل فروعه وهكذا، هذه العلوم في الحقيقة إذا أنصفنا ونسبنا الفضل لصاحبه ونسبنا الخلق إلى خالقه عز وجل ستصبح كل هذه العلوم في الحقيقة هي عبادة، لكن بشرط أن تنسب إلى فاعلها وإلى الله عز وجل. فكم يتعجب هؤلاء المحاضرون ويقولون انظر إلى الدقة مثلا في تركيب الأذن وكيفية حصول مثلا وظيفة السمع، ثم لا يقول سبحان الله، ثم لا يقول الله هو الذي خلق الأذن بالهيئة الفلانية وكيفية وصول السمع وتمييز الأصوات، العين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكل هذه العلوم التي فيها إظهار لقدرة الله هي من صلب علوم الدين، هي من صلب علم التوحيد، لأن التفكير كما يقول العقاد التفكير فريضة إسلامية. نضع هذه العبارة في موضعها، فالتفكر في خلق الله، في آيات الله وفي آلاء الله تبارك وتعالى. الشاهد نحن خرجنا عن الموضوع لكن نعود إليه، يعني الذي قادنا إلى هذا الكلام أنه لا يمكن أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فيها هنا في بمعنى فوق، فوق، وهذا له نظائر في القرآن الكريم، من يأتي ببعض نظائر؟ أي نعم، قول فرعون لعنه الله ولا أصلب لكم في جذوع النخل، هل التصليب بيكون داخل جذوع النخل أم في يعني بمعنى ظاهرها؟ مثال آخر في القرآن، فامشوا في مناكبها يعني فوق مناكبها وكلوا من رزقه. نعم، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة، من في السماء يعني من فوق السماء، واضح؟ كذلك قول الله تبارك وتعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هل تسيحوا في الأرض يعني اخترقوا داخل الكرة الأرضية أم يعني فوق ظهرها؟ فهذا من استعمالات فيه. ونحن نعلم الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، هذا رواه مسلم في صحيحه. فالشاهد يعني أن الله عز وجل فوق العرش والعرش فوق السماوات، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. وطبعا كل كلام يتعلق بصفات الله عز وجل وفوقيته فنحن لا نكيفه، نثبت الصفة وعلى أساس أنها صفة كمال فيها وصف لله عز وجل بكل كمال وتنزيه له عن كل نقص، فنثبت الصفة بلا كيف، كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تثبت صفة السمع وصفة البصر، لكن هل سمع الله كسمعنا؟ هل بصره كبصرنا؟ فلذلك نقول في كل ما جاء من صفات الله تبارك وتعالى بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، فلا نشبه ولا نعطل ولا نجحد هذه الصفات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها يعني فوقها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. وبعد ذلك في الحالتين المؤمن والكافر أو الفاجر كلاهما بعد هذه الرحلة يرد إلى القبر بأمر الله عز وجل. هذا القبر هو أول منازل الآخرة يقيم فيه الإنسان مدة الله تبارك وتعالى أعلم بها. كل واحد منا سيعيش في هذا الوطن، وطن مؤقت، والله تبارك وتعالى عبر عن الإقامة داخل القبور ما بين ما يدفن فيها الإنسان وما بين البعث والنشور عبر عنها بالزيارة. وتخيلوا هذه الزيارة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والزائر طبعا ده بيكون عابر سبيل، الزائر ما بيكون مكان إقامة. فإذا هذا القبر وطن، ولنتخيل هذا الوطن المؤقت الذي سنعيش فيه ومدة حياتنا في القبر بالنسبة لمدة حياتنا هنا في الحياة الدنيا. لو فرضنا أن الإنسان عمر حتى بلغ 100 سنة قرنا كاملا، عاش 100 سنة لنفرض، 200 سنة إن شئت، 1000 سنة. تخيل فرعون مثلا في الكفر والعتو والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، عمل في هذه 1000 سنة أعمالا من الكفر والعناد لله عز وجل والصد عن سبيل الله، أورثته الخلود في العذاب. فرعون من يوم أن غرق في البحر إلى هذه اللحظة التي نتكلم نحن فيها ما زال يعذب في قبره. أبو جهل، أبو لهب، أبي بن خلف، أي واحد ممن أخبر الوحي بأنهم ادخلوا النار أو ماتوا على الكفر فنحن نوقن تماما كما قال الله عز وجل في حق فرعون وآله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يوميا في الصباح وفي المساء تعرض عليهم النار علاوة على عذاب القبر. واضح؟ فالشاهد أننا هذا أيضا مما ينبغي أن نستحضره. لماذا؟ هذا سيهون علينا أمر الحياة الدنيا ويهون علينا مفارقة المعاصي، لأن مهما عشت أنت ستجازى على هذا العمل. إن عشت في الدنيا بنية أنك لو خلدت فيها ستثبت على طاعة الله فيكافئك الله الجزاء من جنس العمل وفضل الله أعظم. يعني المؤمن يعيش وهو ينوي أنه إذا عاش آلاف السنين سوف يثبت على عبادة ربه، فكافأه الله بأن أدخله الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا بلا موت ولا عذاب. الكافر نوى أنه ما دام يعيش ويحيى فإنه مصر على الكفر ولن يحيد عنه، فكافأه الله على نيته بأن خلده في نار جهنم بلا نهاية وبلا انقطاع. فالأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل مدفون في قبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: ركعتان مما تحقرون وتنفلون أو تنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذه هي المقاييس الصحيحة للأمور، ركعتان مما تحقرون وتنفلون، ركعتين سنة خفيفتين مما تزهدون فيهما وتستهينون بشأنهما، يزيدهما هذا الرجل المدفون في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. بمعنى لو أن هذا المدفون بعث إلى الحياة وخير بين أمرين، بين أن يملك كل ما على الدنيا وكل ما بقي من الدنيا إلى أن تنتهي، يملك خزائنها وقصورها وأشجارها وأنهارها وبلادها وأموال كل شيء ما بقي من الدنيا، وبين أنه يركع ركعتين نافلة ثم يدخل ثانية في القبر وركعتين خفيفتين، فإنه سيفضل الركعتين على كل ما بقي في الدنيا من متاع ومن مال وغير ذلك. فهذا الارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه بمفاهيم التي أرساها القرآن الكريم يصحح لنا قيم الأشياء، قيمة الزمن، قيمة العمر، قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، لأننا يعني باستمرار نعرض لما يحدث خللا في إعطاء الأشياء حقها وميزانها الصادق. فهذه هي الدنيا شئنا أم أبينا، وهذه هي الحياة في القبر. انظر حتى لو إنسان مات الآن، طبعا نحن نوقن أن ما زالت هناك أشراط ساعة كثيرة لم تتحقق حتى الآن، بالذات الأشراط الكبرى، ما زال بقي عمر كبير في الأرض والله تعالى أعلم. واضح؟ ثم بعد ذلك نفخة الصعق حين يصعق الناس، وبين الصعق والنشور الله أعلم بفترة الزمن التي تكون بينهما، كل هذا ونحن في القبور. فانظر إلى هذه الإقامة الطويلة، قد تصل إلى ملايين السنين ربما بالنسبة لمن قد قبلنا، أو الله أعلم كم سيكون بعدنا، لكنها على أي الأحوال إذا قست بالعمر الذي عاشه الإنسان ما تساوي شيئا. هذا كان حلم، إنسان كان بيحلم يعني أحلام نوم أو كظل زائلي إن اللبيب مثلها لا يخدع. فالدنيا كلها حلم عبارة عن منام، ولذلك إنسان يوم القيامة، وهذا مش تشبيه، هذه حقيقة، الإنسان يوم القيامة يتذكر كل الفترة التي عاشها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنها كانت ساعة، وساعة حتى مش ممكن تكون 60 دقيقة، ساعة يعني جزء من الزمن ولو يسير يطلق عليه ساعة. فالمقصود أن كل هذه الإقامة في القبر مع طولها سماها الله عز وجل حتى زرتم المقابر زيارة، يعني أنت في القبر ستكون ضيفا، ثم يأتي بعد ذلك أهوال يوم القيامة، ثم يأتي بعد ذلك دار القرار إما في الجنة وإما في النار. لذلك كان أعظم ما يزلزل القلوب ويوقظها من سباتها وينبهها من غفلتها تذكر أول منزل من منازل الآخرة الذي هو القبر. لماذا؟ أن هذا أول محطة ستنزلها بعد الموت. روى هانئ المولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ هذا يفهم منه أنها كانت عادة مستمرة مع عثمان، أن كلما تفيد الاستمرار، كلما مر على قبر بكى، كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. دعونا الآن نقترح اقتراحا، كل واحد يعني يفكر في نفسه أن ينفذ هذه الفكرة وينظر انطباعه الآن حين يتخيل هذه الفكرة. اذهب إلى المقابر وابحث عن قبر مفتوح، وهذا يمكن أن يحصل. بعض القبور يكون سيدفن فيها ميت بعد العصر مثلا، ففي الظهر بيكون القبر مفتوح وجاهز لإدخال الميت فيه. ما رأيك لو نزلت بثيابك هذه وأنت حي داخل القبر، زره بإرادتك لمدة نصف دقيقة حتى، فما رأيك لو تنفذ هذه الفكرة؟ ادخل داخل القبر وارقد فيه وتخيل كيف يكون شعورك إذا دخلت هذا القبر لمدة يسيرة جدا من الزمان. قد يقفز لخاطر الإنسان يقول: لا، الأحسن حد يجي يروح قافل علي القبر. نعم، هو سيغلق عليك في يوم من الأيام، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. فيعني حتى لو تخيلنا أن القبر ليس فيه عذاب ولا نعيم، وليس فيه سوى الضيق والظلمة والوحشة والوحدة والانفراد وطول الانتظار إلى أن تقوم بيوم القيامة، كفى بذلك موعظة وزاجرا للإنسان عن الانهماك والانشغال عن طاعة الله تبارك وتعالى. فما في شك أن هذا المنظر سيكون له تأثير شديد جدا على قلب الإنسان، وهذا يجسد لنا يعني هذه النوع. ثم تخيل مثلا هذا القبر، أنك فتحت قبرا، طبعا هذا لا يجوز، نبشت قبرا مثلا لأعز إنسان عليك أدرج تحت التراب، أباك أو أخاك أو أمك أو أي أحد. تخيل أنك فتحت هذا القبر بعد فترة من دفنه ووجدته ممزق الأوصال، قد انتهت وانمحت معالمه وصار عظاما بالية وتأكلت الأكفان وحصل ما حصل من تحلل الجثة وغير ذلك. فحينما ترى قرينك وصاحبك أو أباك الذي كان يحنو عليك أو أمك أو أخاك أو أعز إنسان عليك آل به المصير إلى ذلك، فحينئذ ينبغي أن تدرك أنك سوف تمر بنفس هذه المرحلة في يوم من الأيام، وهذه حقيقة واقعة. كل هذا سينتهي، العين التي تنظر الآن، الأذن التي تسمع، اليد التي تبطش، كل هذا سيكون مآله إلى التراب ومصيره إلى التحلل والضياع، ويبقى العمل الصالح الذي عمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يقول عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم، المؤمن لما يرى في القبر نعيم، وهذا النعيم في القبر مش هو نعيم الجنة، وهو يعلم المؤمن أن ما بعد القبر إن كان من نجيم فما بعده أيسر منه، ويرى النعيم الذي في القبر، حينئذ يقول: رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب: رب لا تقم الساعة. لماذا؟ يخشى أنه يعلم أن هذا ما بعده سيكون أشد منه في جهنم والعياذ بالله، دي مجرد زيارة مؤقتة ترانزيت، فلذلك يقول: رب لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن الآتي أشد وأفظع. وقد سبق من قبل حينما تكلمنا عن تشيع الجنازة، سبق أن بينا أن المؤمن لما يرى من النعيم الذي هو مقبل عليه في القبر فإنه يقول لأهله والذين يحملونه: قدموني قدموني. تخيل أن هذه اللحظات والدقائق التي تفترق بين المشي البطيء والمشي السريع هو أيضا لا يتحمل، هو يقول: قدموني قدموني، من شدة تلهفه إلى الانتقال إلى هذا النعيم والتمتع به، هو يقول: قدموني قدموني. نحن لا نسمعه، لكن الصادق المصدوق أخبر بذلك. وسيأتي يوم كل منا سيقول إما قدموني قدموني، أو يقول: يا ويلها أين يذهبون بها. مع أن الفترة قصيرة جدا، لكن هذا يعطينا أيضا قيمة الزمان وقيمة الوقت. ماتت امرأة كانت تقم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقم المسجد تنظفه وتزيل ما فيه من قمامة مثلا، يعني معناها أنه لابد أن نراعي صيانة المسجد عن كل ما يشينه. المسجد بيت الله عز وجل، فينبغي أن يهتم الناس بنظافة المسجد أكثر مما يهتمون بنظافة بيوتهم. فيعني في هذا رد على بعض إخواننا ممن يتشددون في موضوع الصلاة بالنعال ويجمدون على ظاهر بعض النصوص. نعم، الصلاة في النعال جائزة، لكن إذا كان المسجد مفروشا بالسجاجيد أو غير ذلك، يأتي رجل بنعله من الشارع فيه الطين ويدخل المسجد يقول: السنة أن نصلي في النعال. نعم، لكن إذا كان المسجد مفروشا فينبغي أن تراعي نظافته ونظافة المصلين الذين يصلون فيه. الشاهد أن هذه المرأة كانت تقم المسجد، يعني تنظفه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم. هذا رواه الشيخان. فنحن نغبط يعني هذه المرأة، ونغبط كل من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها. قبور مظلمة ومليئة بالظلمة، من أين يأتيها يعني النور وهي أطبق بك من كل جانب؟ ممكن يأتي النور بالأعمال الصالحة كما سيأتي إن شاء الله، هذا فقط الذي ينيرها. بعض الناس تخاف جدا من الظلام، تخاف جدا ولا تطيق الظلام لمجرد دقائق، فأيضا حينما يتخيل هذا الإنسان ظلمة القبر وما يقول إليه الإنسان في القبر، فإنه أيضا يكون فيه زاجر له ودافع إلى الأعمال الصالحة. ثم بعد ذلك يقع حدث آخر، هو ضمة القبر. فعندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، هذه من البلاء والفتنة التي كتبها الله وقضاها، ولا مخلص للإنسان منها إلا الشهيد، من الأمور القدرية التي قدرها الله وقضاها ولا بد أن تقع لكل إنسان ولا يخلو منها إنسان على الإطلاق. فحينما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه، القبر يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا. فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، سعد بن معاذ من أعظم أولياء الله، ومن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن كان يحبهم الله تبارك وتعالى، بل ثبت أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، شهد جنازته وموته 70,000 من الملائكة. ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في حق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، يعني لو كان لأحد ألا يضمه القبر لكان ذلك يقع في هذا الصبي الذي يرفع عنه القلم، لكن مع ذلك حتى الصبي قدر الله وقضى أنه لابد من ضمة القبر. وأيضا قد جاء في بعض الأحاديث أن القبر ينضم على الإنسان حتى تختلف أضلاعه، الأضلاع اللي هي العظام القفص الصدري من شدة الضغط تختلف، يعني تتداخل، ثم بعد ذلك تقع فتنة القبر. أما كيف تقع فتنة القبر؟ فإذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول، يعني المؤمن يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، يعني يعاملانه وينهرانه بشدة وغلظة، فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ يعني يأتيانه بشدة ويفزعوه ويخاطبانه بعنف، فينتهرانه ويجلسانه، يجعلانه يجلس، أما كيف نجلس فلا ندري، هذا غيب الله تبارك وتعالى به عليم، وغدا سندري كلنا بلا شك، فنسأل الله العافية. فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، هذا الامتحان الإجباري، امتحان مكون من 3 أسئلة، كل إنسان إذا أدخل في قبره فإنه يسأل هذه الأسئلة، حتى جورج بوش، حتى إسحاق شامير، حتى غورباتشوف، كل هؤلاء حينما يدخلون القبر نحن لا نشك لحظة أن هذه حقيقة واقعة، كل من يدب على وجه هذه الأرض بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يمتحن في القبر امتحان إجباري 3 أسئلة، ولابد أن يجيبها إحدى هاتين الإجابتين. المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام، ويقول كما أسلفنا أنفا في الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، كلما سئل من ربه فيقول: ها ها لا أدري، ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري، ما تقول في هذا الرجل؟ فلا يهتدي لاسمه، ما يعرف من يقصدون بهذا الرجل، فيذكراني ويقولان له: محمد، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أليس هذا هو واقع الكفار الآن في هذا الزمان؟ هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله، أليس هذا واقعهم؟ وأليس هذا موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يردد كلب البغاء ويحسب أنه غير مسؤول، هذا الشخص في أتفه أمور الدنيا لو أراد أن يتحرى أي خبر فإنه يصل إليه ويجتهد في ذلك، ثم يأتي في قضية هي أخطر قضية في الوجود، قضية التوحيد والرسالة والعقيدة، ثم يهمل فيها القوم، يعني يعبدون الدنيا عبادة المتبتل الخاشع المنقطع تماما للدنيا، ولذلك يتقنون أمورها ويزينونها أبهى زينة، لكن في الدين ما يعرفون شيئا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن أقبح جهلهم الذين يتشدقون بالعلم، هم في الحقيقة يقعون في غاية الجهل، لأنهم يجهلون الشق الأعظم من المعلومات، وهو علم الغيب والعقيدة والتوحيد والإيمان. العلم الدنيا إذا فات فإنه يفوت الدنيا أقصى شيء، أما علم الدين فإنه يورث الخسران إذا يعني قصر فيه الإنسان وجهله واعتقد بغير الحق في العقيدة، فإنه يورثه الخسران الدائم والعذاب المقيم في الآخرة والعياذ بالله. فلذلك الكافر يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلتجد قلوبهم مثل الإسفنجة لا تستوعب غير الشبهات، كلما قال المستشرقون والقساوسة وأعداء الإسلام كلمة في حق الإسلام تتشربها، إذا ذكر الإسلام يتمسكون ببعض الأشياء كأنها تبرر لهم أو تسوغ لهم الإعراض عن التوحيد وعن الإسلام. الإسلام ده اللي انتشر بالسيف، والإسلام اللي هو بيبيح تعدد الزوجات ويوجب على المسلم يتزوج 4 نساء، انتوا بتعبدوا الحجر الأسود وبتعبدوا الحجارة بتاعت الكعبة، وبعضهم يتصور أننا نعتقد في رسول الله محمد عليه السلام تماما كما يعتقدونهم في حق عيسى. أخ حكى لي أنه قابل في أمريكا طفل يوغوسلافي، صبي صغير يوغوسلافي، لكن أصل أسرته مسلمين، يوغوسلافي مسلم طفل لكن يعيش في بلاد الكفار، فسأله تعرف من هو محمد؟ قال له إنه ابن الله. يعني هو يتصور أن النصارى يقولون عيسى ابن الله ونحن نقول محمد ابن الله، واضح؟ إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي دسها أعداء الإسلام في كتبهم وفي دوائر المعارف وهذه الأشياء من أجل الصد عن سبيل الله. ثم كل إنسان مسؤول أن يتحرى ويبحث، هل إذا أراد أحد أن يبحث عن حق سيجد قوة تكبله وتحول دون البحث عنه؟ فما في شك هذه قضية أولى أن يهتموا بها من كثير جدا من قضايا الدنيا التافهة التي يفنون فيها أعمارهم. فلا عذر للقوم ما داموا سمعوا عن رسول الله فهم مسؤولون عن التحري، ما معجزاته، ما أدلة صدق نبوته، ماذا في هذا القرآن. فإذا سمع وبلغه ذلك وجب عليه أن يتحرى، ليس هذا فحسب، بل واجب عليه أمرين اثنين، واجب عليه أن يجتهد في البحث عن الدين الحق، ثانيا يجب عليه أن يصل إلى أن دين الإسلام هو الدين الحق، وإذا أخطأ لا يعذر في الخطأ، وهذا اجتهاد غير مغفور. لماذا؟ لأن الحق قد نصب الله عز وجل عليه من الدلائل ما لا يخفى على أي إنسان عاقل. حقية دين الإسلام هي أجلى من الشمس في رابعة النهار، حقيقة لا يمكن أن ينكرها إنسان عنده عقل وعنده فطرة سليمة وأراد الله به الخير. على أي الأحوال، هذا فيما يتعلق بقول الكافر سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وقال عليه الصلاة والسلام فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان لهما من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا تعلمون أن الأحاديث التي ثبتت في تفسير بعض الآيات إنما هي أحاديث قليلة، لكن القاعدة أنه متى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في تفسير آية فإنه يجب المصير إلى هذا التفسير ولا يجوز النظر فيما خالفه. فتفسير هذه الآية هنا يقول عليه الصلاة والسلام فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في القبر حينما يسأله الملائكة عن هذه الأسئلة الثلاثة، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. وقال في العبد الكافر أو الفاجر ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. ها ها الصوت الذي يقوله الحيران، حيران وخائف في نفس الوقت، لأنهم يعملان بشدة وغلظة ويفاجأ في القبر بهذه الأحداث الخطيرة. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون ذاك، قال فيقولان لا دريت ولا تليت. يعني لا دريت لأنت عرفت بنفسك يعني، ولا تبعت الناس بأن تقول شيئا يقولونه. فينادي مناد أن كذب عبدي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وتولى عنه أصحابه. وفي هذا من الموعظة ما فيه، الإنسان مهما ارتبط بأقاربه أو أهله أو ذويه أو أولاده أو إخوانه أو أحبابه فحتما هو سيفارقهم إلى الموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. اعمل ما شئت، هذا تهديد في حقنا نحن طبعا، كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا كما يستدل بها بعض الخبثاء على حرية الاعتقاد، بدعة وضلالة حرية الاعتقاد يعني بالمعنى العلماني الخبيث، يقولون من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كأن المسألة اختيارية. كلا، هذا مقصود بالتهديد، يعني معناه ووراء ذلك ما وراءه. فمعنى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، في الحقيقة الإنسان لا يعيش ما شاء، لكن قدر أنك عشت مهما عشت وطال عمرك مهما طال، ماذا تكون النهاية؟ فإنك ميت في النهاية. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، هل مهما كان يعني شخص يحبك أشد الحب، ابنك أو أخاك أو غير ذلك من الناس، مهما أحبك هل سيدفن معك في القبر؟ أم أنه مجرد خروج روحك أحب الناس إليك، سيتصايحون هيا إكرام الميت تعجيله، ويجرون ويسعون في التخلص منك في أسرع وقت، وهم هم الذين كان يبكون لفراقك، والذين كانوا ما يمتكون أن تغيب عنهم طرفة عين. ولذلك أتذكر بيتين من الشعر قالهما شوقي، كان عنده ولدان أظن، فخرج شوقي يوما لزيارة بعض الناس، فولداه الصغيران بكيا وحزن حزنا شديدا لفراق أبيهما، وجزع جدا لخروجه لأجل هذه الزورة، فنظم هذين البيتين يقول بكيا لأجل خروجه في زورته، يا ليت شعري كيف يوم فراقه، لو كان يسمع يوم ذاك بكاهما ردت إليه الروح من إشفاقه. فالشاهد يعني الإنسان سيتولى عنه أصحابه، يخرج معه أهله وعمله وماله، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله الذي قدمه. فهذا أيضا من المواعظ التي ينبغي الإنسان أن يعني يتدبرها، أنه لا يبقى لك يعني حبيب إلا الله عز وجل، كل من عدا ذلك سيفارقك. فإذا أنت كنت قد عمرت ما بينك وبين الله فأبشر بخير إقامة في هذه الزيارة المؤقتة في القبر. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت. بقي بعد ذلك الكلام في الحياة داخل القبر في هذه الزيارة. وأول ما ينبغي أن ننوه أو ننبه عليه هنا هو أن الأحاديث التي وردت فيها عذاب القبر هي أحاديث متواترة. يقول شارح الطحاوية رحمه الله وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، لأن كيفية عذاب القبر لا نستطيع أن نتخيلها. لماذا؟ نستطيع أن نقيسها على شيء مشاهد، يعني أنت إذا رأيت إنسانا نائما أمامك، هذا الإنسان صورته صورة جثة ملقاة، مجرد أنه يتنفس مثلا وقلبه يدق لكن هو ساكن لا حراك فيه، هذا الإنسان أنت تراه ولا تحس بما يحس هو به، في حين أنه هو وهو نائم قد يفرح قد يحزن قد يلتذ قد يصرخ يتألم، يحس سائر الأحاسيس وهو نائم مع أنك لا تحس به. فهذا مجرد تقريب الأذهان، لكن الحياة في القبر أبعد أيضا من ذلك لأنها تدخل في عالم الغيب. فكيفية حصول عذاب القبر هذا أمر عقولنا لا تطيقه ولا تستطيع الوقوف على كيفيته. لماذا؟ لكونها لا عهد لها به في هذه الدار. العقل لم يسبق له أن اطلع في الدنيا على عذاب القبر وكيفيته حتى يستطيع أن يعمل فيه. فالعقل ليس له عهد بعذاب القبر من قبل في الدنيا، فلذلك لا يستطيع وهو ما زال في الدنيا أن يدرك هذا الأمر. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل قد يأتي بما تحار فيه العقول. كما يقول بعض العلماء إن الرسل تخبر بمحارات العقول وليس بمحالات العقول. فالرسل قد تخبر بأشياء تحير العقول لأن العقول لا تطيقها ولا تدركها، لكن لا يمكن أن تخبرك بشيء يتناقض مع العقل كالمستحيل الذي هو اجتماع ضدين مثلا. واضح؟ فإن عودة الروح إلى الجسد ليست على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. يعني نحن ننام وتفارق الروح أجسادنا بهيئة معينة وتعود إليها حينما نستيقظ. أما في القبر فعودة الروح إلى هذا البدن ليست كهذه العودة المألوفة لنا في الدنيا، بل بكيفية الله بها عليم. وقال شارح الطحاوية أيضا: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. يعني وإحنا بنسميه عذاب القبر تغليبا، أن أغلب الناس يقبرون ويدفنون، لكن نفرض واحد أكلته السباع أو الطيور الجارحة أو أكلته الأسماك في البحر أو أحرق وذري رماده في البحر أو في البر أو في غير ذلك، هل لا يعذب عذاب القبر؟ كلا، يعذب، يعذب، هذا عذاب البرزخ. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. أنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر. هذا التعبير الحقيقة دقيق، هو لم يقل دكتور عمر والفلاسفة الإسلاميين أو فلاسفة الإسلام. لماذا؟ لأن ليس للإسلام فلاسفة، ليس الإسلام فلاسفة، لأن الفلسفة تنافي تماما دين الإسلام ولا ترتقي معه، بل أكثرها سفه كما بينا ذلك من قبل مرارا. فالفلسفة هي البحث عن الحكمة كما يقولون أو عن الغيب بالعقل. فلا شك لا نستغرب إذا ضلوا في الوصول إلى هذا الأمر، لكن أهل القرآن والسنة إنما يستقون دائما من مشكات الوحي لا من هذه الأوهام. فهؤلاء القوم قالوا ليس لعذاب القبر حقيقة، وقالوا نحن نفتح القبور فلا نرى شيئا مما جاء في الأحاديث من عذاب القبر، إذا فتحنا القبر لا نرى شيئا. أنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المدرسي، وخالفهم جميع أهل السنة وأكثر المعتزلة. وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء. يعني هل كل شيء موجود في الدنيا نحن نراه بأبصارنا؟ كلا. وأوضح مثال على ذلك العقل، عقولنا موجودة لكن هل في أحد يرى عقله واضح أو روحه؟ لا نراها. الملائكة نؤمن بوجودها لكن لا نراها. الجن لا نراها. نعم. فهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظنوا أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء. ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته، ومن آمن بالله صدق خبره. وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر، وترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. وساق في الترجمة قول الله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين

ليس هذا فحسب، بل هناك ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين، فقد أعطاه الله عز وجل هذه القدرة على سماع المعذبين في قبورهم. ففي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، حادت يعني مالت عن الطريق ونفرت، هربت أو بعدت عن المكان، فكادت تلقيه، كاد الرسول عليه السلام يقع من شدة نفورها، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لولا ألا تدافنوا، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا الله عز وجل أن يسمع الصحابة صوت عذاب القبر الذي كان هو يسمعه، أن الناس بعد ذلك سوف يخافون أن يدفنوا موتهم داخل القبور. لولا ألا تدفنوا، يعني خشية أن تتوقفوا عن دفن الموتى وإدراجهم داخل القبور، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ويدل على سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم ذلك الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد. أخيرا، أيضا سمع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين في القبور، فلم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم. طبعا لأن الإنسان يوقن بالخبر بإحدى طريقتين، إما أن يرى بنفسه، وإما أن يخبره الثقة الذي لا يشك أبدا إطلاقا في صدقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. ولعل إذا فتحنا باب الحكايات لوجدنا كثيرا من الناس يحكون وقائع، وقد سمعت بنفسي كثيرا من هذه الأحداث، يعني أن بعض الناس رأى في المقابر مثلا مخلوقا بهيئة معينة، قصير ماسك حديد ويأخذ يجري بين القبور حتى اختفى بعد ذلك، وهكذا أشياء، يعني إذا صدق الراوي فإنها تكون من هذا القبيل، قد تكشف لبعض الناس بعض هذه الأشياء. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم، صحيح أم غير صحيح؟ الإنسان هو بينام وبيحلم يرى المنامات، الذي يحس هو البدن أم الروح؟ يعني أو بتعبير أدق، إنسان في المنام بيتحرك وبيتكلم وبيقعد ويروح ويجيء ويذهب وينفعل وكل هذه الأشياء، هل يقوم بها البدن؟ كلا، لأننا نرى البدن جثة ملقاة، لكن الذي يحس ويتألم ويذهب ويروح ويفرح ويجيء هذا هو إيه؟ الروح. يقول: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاؤه ساكنة، وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، يعني ممكن شدة الحركة الروح داخل بدنه تحصل حركة للإنسان نفسه، هذا يحس الإنسان أحيانا، بالذات بعض الناس قد يحصل لهم يعني كابوس أو شيء من هذا، فلشدة القوة قوة الحركة داخل البدن تحصل رجفة للبدن أحيانا. يقول شيخ الإسلام: وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه، كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد. طبعا كلمة وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة عطف عليها شيخ الإسلام، قال: وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح، يعني إيه وهو إيه؟ وهو نائم. وهذا حالة بيدرسوها في الأمراض النفسية، يعني ممكن واحد يقوم ويمشي وهو نائم، وهذا معروف في بعض الناس تمشي وهي نائمة.